قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج ثلاثة نفر يمشون. وهذه أيضا مسألة مما رآه المصنف ووافق فيه الحنفية أيضا، وهو أن شرع من قبل ما شرع لنا، وهذه دائما صاحب الفتح مما كان مذهبه شافعيا، وهم يعني ينفعون هذه المسألة ولا يرونها، لكن الصحيح أن هذا هو الصحيح، وهو ما ذهب إلى الحنفية، وهو مذهب أئمة الستة تقريبا، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والناس كلهم يترجمون على مسائل فقهية ويأتون بشرع بقصة شرع من قبلنا وينتهون من الباب ويتجاوزون غيره. فهذا دليل على أن هذه المسألة عند المحدثين يعني أو عند فقهاء المحدثين كالبخاري ومسلم وغيرهم وأبي داود كذلك يدون النسائي كلهم يستدلون بهذا في مسألة الاغتسال عريانا مثلا، يأتون بقصة أيوب وقصة موسى عليه السلام ثم ينتهون بهذا. في كثير من الأبواب يأتي البخاري بمثل هذا، لكن صاحب الفتح يعني ما تقرؤون كلامه كأنه ما يبالي برأي البخاري ولا بغيره ويرجح الثاني، يقول الجمهور على هذا وهو الظاهر وكذا، وهذه كلها ما نرضى بها. ومن أدلة ومن موت لهذا الرأي أو القول هذا أن الصحابة رضي الله تعالى كانوا يفهمون هذا الفهم الذي فهمه البخاري وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قص علينا قصة من بني إسرائيل ويفهمون منه استنباط الأحكام الفقهية ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويضرهم عليه. ومن جملة ذلك أنه لما قص أن رجلا بينما هو يمشي إذا أخذه العطش وجد بئرا فنزل ثم فقالوا له يا رسول الله أو إن لنا أجلا في البهائم في السؤال، فهموا هذه القصة ما ساقها إلا ليستنبطوا منها الحكم الشرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكم في كل ذات كبد رطمة أجر. هذا الحديث يعني يقطع دابر هذا الخلاف أصلا، وإن قال الجمهور الفقهاء لكن الدليل لا يؤيد ذلك. وما نراه في ما نقراه في البخاري وكذلك في مسلم وكذلك في سنن أبي داود والنسائي وغيره يعني يرد هذا القول، بل الصواب أن شرع من قبلنا شرع لنا بمنزلة شرعنا. وهذا كله شروط أو ثلاثة شروط وقد ذكرتها في وأيضا رجحت هذا المذهب وحققته في التحفة المرضية وشرحها، وله هناك شروط وتلك الشروط إذا استوفت يعني فهو شرع لنا، يعني صلى الله عليه وسلم ما يعني يسوق ذلك إلا لهذا. ومن غريب ما ذكره صاحب الفتح هنا لما لم يستطيع الدفاع عن هذا، يقول هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المدح وأقره، فهذا هو وجه الاستدلال لا شرع من قبلنا. ولماذا منعه أن يقول شرع من قبلنا؟ هذا غريب، هذا ما يبدونه إلا أنه ينحاز بس، وإلا فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوق هذه الأشياء كلها إلا إذا كان هناك تعديل وعمتب يقول هذا لا في شرعنا هذا خلاص انتهى. أما إذا قصه وسكت عليه معناه رضيه واستدل به واستنبط منه هو الشرع هو هذا. أما يقول لك لا شرع من قبل ما شرع لا، إنما هو وجه استدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق المدح وسكت عليه، هو هذا الذين يريدون شرع من قبل شرع لا يريدون هذا المعنى، فما الفرق بينك وبين القائلين بهذا؟ ما في فرق. إذن هذا هو وجه الاستدلال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قص هذه القصة وقال خرج ثلاثة نفر من كان قبلكم بني إسرائيل يمشون في الطريق فأصابهم المطر فدخلوا في جبل، أي لأن يصيبهم المطر دخلوا أووا إلى كهف.